جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سائل يقول: متى يبدأ وقت الغسل الجمعة؟ هل هو بعد الفجر أم بعد طلوع الشمس؟ ما دام أن النهار يبدأ من طلوع الصبح، فإذا اغتسلت بعد الصبح صدق عليك إن شاء الله أنك اغتسلت للجمعة. أما الاغتسال في الليل هذا هو الذي يقولون لا يعتبر، والله أعلم. ومثله قراءة سورة الكهف؟ نعم، ولعل بعض العلماء يقول كلما قرب الغسل من خروجك واستعدادك للجمعة يكون أفضل، يعني تكون السنن متقاربة، تغتسل ثم تخرج، تغتسل وتتطيب وتلبس ثم تخرج، هذا هو الأفضل والأكمل حتى تخرج على كمال النظافة. يقول السائل: دخلت في الاعتكاف بنية أن أعتكف 5 أيام ثم بعد لي أن أكمل البقية 10، هل في إكمالها في شيء في نيتي؟ هذا طيب، جزاك الله خير، ما دام أنك عزمت على الزيادة والإكمال فإذا اتبعتها بالنية فالحمد لله، إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: بعض الناس يكثر من الكلام والجلوس بلا فائدة وهو معتكف، هل في النصيحة لهؤلاء؟ لعلي تكلمت في بداية العشر على مثل هذا، لأن المعتكف في عبادة، وكان عليه الصلاة والسلام يجعل له حصيرا يحجر له فيه فينعزل عن الناس من أجل أن يخلو بربه وينفرد ويشتغل بذكر الله من صلاة وتلاوة وتسبيح وتهليل واستغفار. أما أن يكون الاعتكاف والمعتكف مكان زيارة وتجمع وأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان ويتبع ذلك القهقه والضحك وكأن في أي مجلس ومراسلات ومساجلات في الجوالات، هذا نوع جديد من الاعتكاف. الاعتكاف المعروف عن المصطفى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح هو الخلوة بالله والانفراد عن الناس تفرغا للعبادة، فذلك لون وهذا لون آخر، فمن أحسن فعليه بالتمام. أما التسمي بالاعتكاف فقط ما يصح، لا أنت جلست في خدمة أهلك ولا أنت أديت عبادة ربك كما ينبغي. ومثله من يمضي ليله ونهاره بالنوم، النوم ساعات محدودة راحة، ثم عليك بتلاوة القرآن، عليك بكثرة الذكر، هذا هو المعتكف لأنك في عبادة. الاعتكاف عبادة يترتب عليها عبادات أقوال وأفعال، فحقق اعتكافك حتى تخرج إن شاء الله بعمل مشكور. نعم. يقول السائل: هل تجوز زكاة الفطر عن الحمل؟ هذا يروى أن إمام أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه سن واستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، فهي ليست بواجبة لكنها مستحبة. يقول السائل: إذا كان هو هنا في السعودية وأهله في بلد آخر فين يخرج زكاته؟ أما زكاة أهله عند أهله، وأما زكاته الأولى والأفضل يكون في البلد الذي صام فيه. فإذا صار قبل العيد أو ليلة العيد يخرج ويشتري صاع من الطعام ويدفعه إلى أحد الفقراء، أو يسأل أهل البلد، يكلف إنسان مسلم يمكن من أجل يعرف الفقراء المحتاجين الذين هم أهلا لأن يعطوا فيعطيه، هذا هو الأفضل. أما لو كلف أهله أن يدفعوا عنه ويخرج زكاته فلعلها تجزئه، لكن الأفضل كما ذكر العلماء، يقول زكاة المال في البلد الذي فيه المال، وزكاة الفطر في البلد الذي صام فيه المسلم، والله أعلم. يقول السائل: هل لي أن أدفع زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية لأني معتكف؟ نعم، إذا وثقت أنهم، ولكن العلماء ذكروا أنها ما تبرأ الذمة حتى توصلها أنت إلى أهلها، فلا يجوز أنك تعطي إنسان وتوكله بأن يعطيها غيرك، إلا أن يكون ذلك الإنسان هو الذي وكل هذا الإنسان وقال: إذا أعطاك فلان لي شيء فاقبضه. فلذلك ما أحب أن أقول تعطيها هؤلاء، وإن كان إن شاء الله عندنا ثقة، لكن هذه واجبة، والواجب ما تبرأ منه الذمة حتى تؤديه على الوجه الصحيح الذي لا شك فيه. فلعلك تسأل أهل البلد، فإما أن يلتزم لك إنسان ويقول مستعد أشتري فطرتك مع فطرتي وفطرة أولادي فتعطيه قيمتها، أو تشتريها وتعطيه يدفعها لمن يعلم، فأنت الحمد لله في بلد وفي خير إن شاء الله، ولن تعدم الوسيلة. يقول السؤال: الحديث الذي جاء فيه صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المراد بالذنوب هي الصغائر أم الكبائر؟ بل الصغائر، لأنه في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه الأعمال ومثلها الوضوء مثلا، هذه مكفرات للذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. أولا عليك أن تجتنبها، لكن لو وقعت فبادر بالتوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. نعم. يقول السائل: إذا وافق العيد يوم الجمعة فهل يكتفى بخطبة العيد أم يكون في ذلك اليوم خطبتان؟ لا، بل فيه خطبتان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن أراد أن يقتصر على صلاة العيد ويصلي ظهرا ولا يحضر الجمعة فلا إثم عليه، يقول: إنا مجمعون، فمن أراد أن يحضر ومن لا فلا، معنى الحديث. لكن سمعت بعض الجهلة أخذ هذا الحديث وفهمه غلطا، قال: إذا صليت العيد خلاص تسقط عنك الجمعة وغيرها، يعني ما في ظهر. لا، هذا خطأ فادح وغلط كبير، كيف تسقط عنه فرض من فرائض الله؟ لا يأثم إذا لم يأتي للجمعة وصلى ظهرا، أما أن يسقط الظهر فلا. حسن الله عليك سؤال، يقول بعض الناس يتابع الإمام في صلاة التراويح والقيام بالمصحف، هل في تقريب للصفحات وأخذه ووضعه أثر في صلاته؟ والله ذكر بعض العلماء ومنهم شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين أن هذا أمر يخالف السنة، لأنه يذهب الخشوع ويشغلك عن بعض السنن، فالأولى أن تتابعه بقلبك وتتدبر معه، أما بالمصحف فلا. يقول السائر، هل للمعتكف أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال، نحن عرفنا أن الزيارة بالنسبة للذين قدموا تكفي زيارة واحدة، فإذا زرت مرة واحدة فليس من السنة أن تزور مرة ثانية. وأما غير القادمين وهم المقيمون، فالمقيم ما يشرع له الزيارة إلا اللهم بعد مدة طويلة، لأنه المقصود من الزيارة هو الصلاة والسلام عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أما أننا نقول أن تبطل هذا، يعني ما عندنا نص على نقول زيارة الرسول خاصة أنها تبطل، لكن نقول المعتكف على كل حال يلتزم باعتكافه، ولا ينبغي له أن يفعل شيء يورث عنده الشك والشبهة، والله أعلم. حسن الله عليك سؤال، يقول في بعض البلاد الذي يظهر بعض الخوارق يقولون أنه ولي حتى لو كان فاسقا في نفسه، هل هذا صحيح أنه ولي؟ قد يكون ولي للشيطان، يصير عنده بعض الخوارق مثل أنواع السحر، هذه من الخوارق، فهو ولي، لكن لولي لمن؟ ولي للشيطان. فليس كل من ادعى شيء من الخوارق تعتبر كرامة وأنها تدل على ولايته، لا، فقد تكون فتنة وقد تكون من أفعال السحرة والمشعوذين، فهي من الخوارق أيضا. فعلينا أن نعرف من هو الولي. هو التقي، إن كان الله تقيا فهو الله ولي. سن الله عليك سنة، يقول ما المقصود في قول الله تعالى في سورة الإسراء: كل إنسان لزمناه طائره في عنقه؟ ذكروا رحمهم الله أن المقصود بطائره هو كتاب أعماله، صحيفة أعماله تلف على عنقه، ويوم القيامة تفتح له ويقال: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقال أحدهم رحمه الله: قد عدل من جعلك حسيب نفسك، اقرأ، كل ما عملت مسطر، يوم كذا في مكان كذا عملت كذا، هل تنكر؟ هل الملائكة الكرام الحافظون ظلموك؟ لو قلت نعم ختم الله على فمك وأنطق جوارحك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. حسن الله عليك سؤال، يقول ما هي وسائل الثبات في بلد يقل فيه العلم والعلماء وتكثر فيه الفتن؟ الثبات هو أن تجفنب الفتن والمحن، وتلازم أهل الحق وتبحث عنهم أينما كانوا، وتكثر من تلاوة كتاب الله والأحاديث والكتب التي ألفها أهل السنة، وإذا وجدت من يكون إلى جانبك تنضم إليه وتتعاون معه البر والتقوى، ولا تتدخل فيما لا يعنيك، لا تتدخل فيما لا يعنيك، عليك بخاصة نفسك إذا لم تجد من يعاونك على الخير. واثبت واستقم، قل آمنت بالله ثم استقم، لا تدخل نفسك في شيء يسبب لك مشاكل وتتهم فيقال هذا لأنهم من أجل أنه مسلم فعل كذا. لا، لا تتدخل في أمور لا فائدة لك منها، فإن من تدخل فيما لا يعنيه ينال من المكروه ما لا يرضيه، من حسن سامة تركه ما لا يعنيه. اقتصر، إذا وجدت ناس فيهم خير تنضم إليهم ويفيد بعضكم بعض دون أن تكونوا سببا في إثارة مشاكل أو إيراد شبهات أو شكوك حولكم، وإذا ما وجدت فعليك بخاصة نفسك والزم بيتك. طوبى لمن وسعه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.